يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما